تشغل نفسي والدجى يضمر همسيها أنا أسأل نفسي والدجى يضمر همسي وحمامة اشتياقي ترسل الشجوى المؤسي وأغاني الحب في قلبي وفي أذني وحسي كم أحبك وأحلامي وأنسي والمنى بين يدي شعري وأحلامي وأنسي وأنا قد أترى الوجد من الأشجان كأسي وأنا قد أترى الوجد من الأشجان كأسي هو أغاني الحب في قلبي وفي أذني وحسي كم أحبك فإني لست أدري كم أحبك لا تسلني قالت النفس فإني لست أدري كم أحبك أنت روضي وأنا الغريب في ورد وزهري وإذا غبت فما غيرك لي روضة فكري وإذا غبت فما غيرك لي روضة فكري وأغاني الحب في قلبي وفي أذني وحسي كم أحبك